أما بعد، بدأ ببدء أشكر إخوتنا على هذه الضيافة الكريمة وعلى ما بذلوا من جهد في سبيل هذا الاجتماع وهذا اللقاء في هذه المدينة، فهم مشكورون على سعيهم هذا وعلى جهدهم هذا، لأنه يدخل في معنى تمكين وتقوية الروابط الأخوية بين أهل الإيمان وبين السلفيين على وجه الخصوص. وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة حتى نتكلم ولو بشيء من الإيجاز والاختصار عن الأمور التي ينبغي علينا جميعا أن لا نقصر في بذلها، وهي الأمور التي تحقق لنا هذه الأخوة الإيمانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولماذا أتكلم في هذا الموضوع؟ لماذا؟ لأنه لسيما في هذه المدة الأخيرة بسبب بعض الأمور التي طغت على الساحة، أن البعض أصبح لا يولي اهتماما لهذا الأمر المهم، لا يولي اهتماما، فقد يهتم بأمور أخرى، وقد يعمل على تجنب مثلا بعض الأشخاص حتى يعني يحذر ربما من شرهم ومن فسادهم. هذا أمر أيضا يحمد عليه الإنسان، والإنسان يعرف على الشر يحذر منهم ويحذر من أفكارهم، لكن لا ينبغي أن يكون دائما في هذا الجانب يهتم به أكثر من الجانب الأول المهم، وهو أن يحافظ على هذه الأخوة ويحافظ على الجو الإيماني الذي يسود بين الإخوة، فلا يبقى يعني جوا لا تدعمه ولا تعبده العوامل التي تقوي والتي تنمي هذه الرابطة العظيمة، وهي الرابطة الأخوية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قلت أن حاجتنا إلى هذا الموضوع هي حاجة مهمة، ولابد أن نعتني بها وأن نلقي لها بالا. لماذا؟ لأننا إذا لم نحافظ على مثل هذا الجو، وإذا لم نعمل على تنمية وتقوية أواصر هذه الأخوة، قد يتسرب في صفوفنا الداء والمرض، ثم يصبح ربما بعضنا بعضا يصبح بعضنا يضرب الآخر أو يتكلم فيه أو يعني يتعامل أو يتصرف بتصرفات تجعل هذه الأخوة تكثر وتضعف حتى يذوب الصف وتتشتت الكلمة ويتفرق الجميع، وهذا مما لا يجب. لأننا نحن إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجاهدون الأعداء ويجاهدون أهل الكفر، ولكن إذا رأينا إلى الوسط الذي يعيشونهم، إلى البيئة التي كانوا فيها في تعاملهم فيما بينهم، نجد أنهم كانوا يعيشون جوا إيمانيا عظيما، لما فيه من السماحة ولما فيه من بذل النصح ولما فيه من الإيثار ولما فيه من تقديم الإعانة. حتى كان أحدهم يقول يعني هل أنتم يعني تعرفون معنى هذه الأخوة؟ قلنا نحن إخوة كما أمر الله عز وجل. فيقول الآخر له ممتحنا إياه: هل يدخل أحدكم مثلا يده في جيبه صاحبه فيأخذ حاجته من الضرائم والضمانات؟ قالوا لا. قال إذا لست بإخوة. لكي يبين بأن الأخوة ليست يعني هي كلمة تقال أو دعوة يدعيها الإنسان على أن هذا الإنسان هو أخ له في الدين وأخ له في المنهج، لا، لابد من من من برهان ولابد من أدلة تجعل هذا الإنسان يبين للغير أنه يراعي هذه الحقوق حقوق الأخوة وما أكثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في كثير من الأحاديث، بين في كثير من الأحاديث حق المسلم على أهل المسلم، وحتى في الأحاديث التي جاء فيها الكلام يعني المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن ما سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر ما من هاجر ما نهى الله عنه، كل هذا قال أو في حديث يعني في لفظ آخر المسلم من سلم الناس، حتى قال العلماء كلمة الناس تعود على المسلمين، تعود بالدرجة الأولى على المجتمع المسلمين على الإخوان الذين يكونون في صف واحد يكونون في مطارد واحد. إذن نحن لو رأينا الآن ربما إلى هذا الجو الإيمان الذي يعيشه يعني كثير من الإخوة، نجد يعني أنه يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى تقوية. لماذا؟ لأن كثير من الحقوق ضائعة، كثير من الحقوق ضائعة، ونحن ربما قد يكون معنا الإنسان ويكون يعني يجالس إخوانه، ولكن لتقصيرنا في هذه الحقوق قد يمرض الأخ ولا يزار، قد تصيبه فاقة مثلا يتعرض للإفلاس وقد لا يجد من يعينه، وقد يبتلى في دينه فلا يجد من يقف معه ينصح له يبذل له النصح، وكثير من الناس يعني ينظر إلى الأمر على أن هذا الإنسان كيف وصل به الأمر كذا. ونحن في الحقيقة هذا التقصير في حقوق الذي جعل يعني كثير منا قد أحيانا ينسحب، وربما قد يضعف إيمانه، وقد يتخاذل، وقد يعني حتى يصل به الأمر إلى ترك الالتزام والاستقامة. وهذا في الحقيقة يعني كل إنسان قد يتعرض له، لأن الفتن موجودة، وما أكثر الفتن، فتن الشبهات من جهة وفتن الشهوات من جهة، وهي لا ترحم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد لمن جنب الفتن، يعني السعيد لمن لم يتعرض للفتن. أما إذا تعرض للفتن فإنه يصعب عليه أن يقاوم إلا إذا كان متسلحا بسلاح العلم وسلاح الإيمان. فأين الذي يملك هذا السلاح؟ السلاح القوي الذي يجاب به هذه الشبهات ويجاب بهذه الشهوات، لابد من سلاح عظيم كما السلف وكما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني حتى في الفتن يؤثر بعضهم أن يعتزل الناس. لماذا؟ لأن الفتنة صعبة جدا، كان أن يوجد مثل هذه الفتن والناس قد تعرض لها، ولا سيما من أكثر نفسه فيها، سواء كان يجهل يعني المصير ويجهل العواقب أو كان يعرف العواقب، وأكثر الناس يجهلون هذا. فنقول يعني من باب يعني مراعاتنا لحق الأخوة هذه أن الإنسان لا يترك الأمور هكذا، يعني ممكن يصاب أحدنا بشيء من هذا، يتعرض مثلا لفتنة لضعف إيمان، ذمته تضعف، فبالتالي ربما يجتمع إخوانه هو يقول دعكم من هذا، لأن هذا الإنسان انحرف وأنه خرج من جماعتنا، فربما قد يكون يعني نحن الذين تسببنا من حيث ندري أو لا ندري في هذا الوضع الذي وصل إليه، لأنه ممكن قد يعني ظهر منه انحراف أو ظهر منه بعض أو تقصير، فأيضاً قصرنا في تقصيره وفي دم نصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع يعني الجيل كله جمع وضيعه في كل واحد لقد تنقصه هذا من جوانح كل ثم قال ما قد له الكتاب يا رسول الله إنه ليس المسلمين وعامته من حتى عامة المسلمين لهم عين حقوق، ومن أجل هذه الحقوق أن نبذل لهم النصح الحمد لله. الدرويش حتى يفهم المسألة ولا يستطيع أن يقنع من يتكلم معه. هذا لابد يعني من ذات هذا الذي يتكلم فيه ومن حقوق الأخوة أننا يعني نجتمع وأننا نتدبر الأمر وأننا نفكر يعني في الطريقة اللائقة المناسبة التي بها يعني نأتي إلى هذا الإنسان وننصحه ونبيه له وحتى يرجع. على الأقل إذا بذلنا هذا نكون قد أقمنا الحجة ونكون قد يعني أدينا اهتماما بهذا الإنسان. يعني الدين اهتماما بهذا الإنسان. هذا من أعظم حقوق الأخوة. وإذا تشتري أن هذا لا يراعى يعني بالكثير منه. يعني بمجرد أن الإنسان قد يخاف بالضعف أو بالكسور أو بال يعني الانحراف بعض المسائل وبعض الأمور يعني الناس تلتقط عنه ولا يعني تهتم بأمره. ومعروف أن الإنسان إذا كان مثلا جماعة المؤمنين وكان معروفا يعني بسابقة وكالتزامه واستقامته وأخذه مثلا العلم وأن يلتفت إخوانهم بالدرجة الأولى إليهم حتى يعينونهم وحتى يعني يقدمون لهم يعني عون مادي. هذا أولا يفرح ويدخل الثروات تكون مأجورة عند الله عز وجل. وهذا أيضا يجعل في الجماعة المؤمنة يعني يكون أو ينشئ جوا يعني تنافس جوا تنافسيا. يعني إنسان هذه الأمور لابد أن يكون السباق إليها مع الزقاء وسارعه سابقه. يعني كل أمر يتعلق بالآخرة إلا والله سبحانه وتعالى أرشدنا فيه وحثنا عليه بأن نبادر إليه. لكن بأمور الدنيا ما يعني ما يكون فيه تنافس كما يكون في أمور الآخرة. هذا أمر مهم. هذا من حق الأخوة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نختلها ونحن نتكلم عن حق الأخوة أيضا فيما بيننا أن الإنسان لا يجعل مجالس الإخوان مجالس فارغة أشبه بمجالس غيرهم من الذين لا يعرفون علما ولا دينا ولا اجتماعا على خير. لا لابد نعم لا يعني محظور على الفسحة وعلى اللعب وعلى يعني الاجتماع مثلا الأمور المباحة كالسباحة والرياضة وما إلى ذلك. لكن هذه كل وسائل وسائل فقط للترويض للتلفيف حتى يتم يجدد النشاط. لكن مجالس الأخوة وليس المجالس الأخوة لكن مجالس يعني أحيانا لابد أن يكون هذا مجالس يعني يغمرها الحيوية والجد في الأمور. يعني لا يخرجون بالمجلس إلا ويستفادوا على الأقل مثلا يكون مجلس يعني صلاح داعية أو إماما. وحتى إذا لم يكن لهم ذلك يعني يأتي أحدهم مثلا بالكتاب بالحديث إذا كذا ما يقرأ قال لا عدنا قبل ما نكمل هذه الجولة وهذه الفسحة أو هذه الدورة أيضا نفتح كتاب نقرأ مثلا باب من الأبواب كذا باب في قبر كذا تقرأ الحديث حديثين ثلاثة أربعة يستفيد الناس. يعني لا ينصرفون إلا وقد استفادوا فيها. يعني حتى لا تكون هذه المجالس أشبه بمجالس يعني الغافلين ومجالس العامة ومجالس الذين لا يبالون. لأن الإنسان إذا لم يستفد في يومه من العلم فلن يكون قد عقل يومه كما كان يقول عبد السلام. يعني إذا مر عليه اليوم ولم يستفد فيه علما ولم يؤثر فيه مجدا ولم يكتب فيه يعني رزقا يصون به ماء محياه فيكون قد عقى ذلك اليوم. واليوم هذا يخلو عليه لا له. ولهذا نحن لابد ان نغتنم هذه يعني المجالس هذه لابد يعني ان تكون مجالس فيها نوع من الجدية وفيها نوع من الجو الذي يلقي على ذلك المجلس على انه يعني اناس عقلاء كما كان السلف. يعني الانسان دائما يراعي مثلا ادب المجلس اذا مثلا قام من ذلك المجلس لا ينسى الدعاء أكثر في المجلس على الأقل ولو يكون مجلس هكذا ويعدي كان بذلك الدعاء في النهاية يكون يعني قد على الأقل إذا كان ارتكب فيه بعض الآثام أو وقع في شيء من اللغط واللغو إذا أتى بذلك الدعاء يكون كفارة لذنوبه. وذلك المجلس لا يكون عليه ندم يوم القيامة لا يكون عليه يوم القيامة. فهذا أمر مهم. يعني أن مجالس الإخوة تبدأ تكون مجالس تكون فيها أحيانا فيها شيء من الأجد والأمور التي يستفيد منها الإنسان وينتفع فيها سواء يعني في أمور الدين في الدرجة الأولى أو حتى في أمور الدنيا التي قد ينتفع منها الناس. هذا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها. ونحن نتكلم عن مجالس الإخوة وعن حقوق الإخوة. أيضا من الأمور التي لا ينبغي يعني أن نغفلها أيضا ونحن نتكلم أيضا عن حقوق الأخوة أننا مطالبون بأن لا نبقى نحن يعني كأفراد معينين مثلا في بلدة على أننا نحن فقط الذين نمثل مثلا اتجاه معين من الجمهور. يعني لماذا نحن نعتقد ان منهجنا الذي دين الله سبحانه وتعالى به هو المنهج الذي يسعى جميع الناس؟ ليس يعني هذا حكر علينا فقط، بل لابد أن نفتح يعني الباب لمن أراد يعني أن يعني يجالس لا أو يسمع إليه، لأن نحن نتميز عن جماعة أخرى وعن الأحزاب، لأن الجماعات الأخرى عندهم قوانين وعندهم ضوابط وعندهم أمور، يعني لا تدخل أنت في جماعتنا إلا إذا كنت كذا، إلا إذا كنت كذا، إلا إذا كنت كذا. إحنا هذه الأمور لا توجد. إحنا الأمور كما كان الرسول يقول بالحديث، يعني من استقبل من صلى صلاتنا وأكل ذبيحة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، له مال المسلمين وعليه مع المسلمين. فكذلك إحنا نقول، يعني من ما صلى صلاتنا ودخل الى المسجد الذي نصلي فيه ويعني التزم بالشرع واستمع لعلمائنا فنحن فهو معنا، له ما له وعلينا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا. فلاننا لو عملنا يعني على تحجيم هذه الجماعه وعلى التقوق على انفسنا قد نحرم الناس من هذا الخير. احنا دعوتنا يعني هي دعوة الجميع، كل انسان عنده فطرة سليمة يسعه هذا المنهج الذي ندين الله عز وجل به. لماذا؟ لانها دعوة الى الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. ما عندنا يعني فلان او علة، احنا اذا رجعنا العلماء من اجل تبيين هذه المقاصد، من اجل تبيين هذه الامور. فنحن العلماء بالنسبة الينا تعني كل معالم كالنجوم يوجد بها، عبارة عن يعني عن معالم نأتي إليها ونقبع عندها يعني نقفيتها ونعبدها. لا، العالم عندنا ليس كذلك. العالم إنما نسمع لعلمه ونقرأ لعلمه. لماذا؟ لأنه كهذه النجوم التي ازددها في الظلمات، لأنه لا سبيل لنا إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف إلا عن طريق العلماء. العلماء لما نقول العلماء، العلماء الذين تشبعوا بهذه الأصول، العلماء الذين تفقهوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وليس كل من ادعى العلم فهو عالم ويمكن أن نسمع له، لأن الآن يعني يوجد أناس يدعون بأن العلماء كثيرون وهم في كل مكان، وكل إنسان يعني عنده ما أدري يعني شهادة شهادة تخصص في علم العلوم أنه عالم وأنه آلي أن يخذ له. لا، العلماء الذين نتكلم عليهم هم العلماء الربانيون، العلماء المخلصون، العلماء الثقات، العلماء الذين عندهم علم، تربوا عند العلماء، هذا هو المقصود. فبالتالي ما دام نتكلم في هذا الموضوع لابد ان نبين هذا الامر، لا ينبغي ان نتقوقع يعني وان نحصر يعني العمل في على عدد معين او جماعه معينه. فيفتح الباب كل انسان راينا فيه يعني شيء من الالتزام، بل حتى القابلية لا أقول الالتزام، يعني شيء فرق يعني بين إنسان يظهر التزامه عندي لحية وقميص وكذا إلى غير ذلك ويأتي المسجد، هذا أمره ظاهر. لكن حتى إذا وجد قابلية عند عند عند بعض الناس، يوجد يعني بعض الناس هكذا وبعض الإخوة وبعض الشباب هكذا لا يريد أن يستقم أي شيء، لكن ربما ظروفه لا تسمح، ظروفه لا تسمح، ممكن يعيش في محيط في بيئة في عائلة يعني يصعب عليه جدا يعني أن يواجههم وأن يجابههم وأن يخرج عليهم كما يقال في أول خرجة بالقميص وباللحية وإلى غير ذلك، يعني محيط يعني بعيد عن التزام على الاستقامة. لكن هو عنده هذا الحب وعنده هذا الميل وعنده هذه الرغبة يعني يلتزم وأن يستقيم، هذا يسيكسبه. لماذا نضيعه؟ لماذا نهتم بما عنده من من من من من الباطن؟ لماذا؟ لأن الظاهر وحده لا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل إلى ذلك المجلس يعلم الصحابة الدين حصرتين في ثلاث أمور: الإسلام والإيمان والدين والإحسان. مع أن الإسلام يعني هو يعني الأمور الظاهرة العبادة بإقامة الزكاة، والإيمان يعني هو الأمور التي تختص بالقلب يعني بالاعتقاد القلبي. ولهذا فرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام وحده لا يكفي إذا لم يكن على الحقيقة. ولهذا ترجم البخاري في كتاب الإيمان: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، استدل بقول الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فهؤلاء ادعوا على أنهم إذا أظهروا شعائر الإسلام الظاهرة بأنهم على الإسلام الكامل، فقال الله عز وجل هذا مجرد إسلام، هذا انقياد ظاهري، نعم هو لابد منه، لكن لا يكفي هذا، لابد أن يكون على الحق. والحقيقة هو أن يكون الاعتقاد الجاذب، الاعتقاد القلبي بمسائل الدين كلها، من إقامة الصلاة، من الزكاة، من الشهادة، من كل ذلك، حتى الطرق التي يتركها الناس، حتى المنهيات لابد أن تكون الاعتقاد الجاذب، أخافة الله عز وجل، كتاب للعدل. ولهذا جاء في كثير من الحديث من قام رمضان إيمان وحسنة غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمان وحسنة غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان وحسنة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من صلى على الجنازة محتسب الأجر كان له من الأجر قرابان كما قال في حديث، كلها علقها في الإيمان والاحتساب، دليل على أن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن بنية عن اعتقاد وعن إخلاص وعن خشية فإنها لا تبقى صاحبة. كشاهد أن بعض الناس لم تسعدهم ظروفهم، ربما لضعف إيمان، ربما لظروف أن يظهر الإسلام وأن يظهر الشعائر. لكن هو في الباطن عنده يعني رغبة وعنده إيمان سيستغل طيبة الإنسان ويستغل هذا الإيمان الذي يوجد عنده وشيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يوفق الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يوسع هذه الدائرة، والحمد لله يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على أصحاب هذه المنهج وعلى الجماعة السلفية، يعني أن منهجهم مقبول عند الناس يعني دون ما يسمى يعني بغسل الدماء، ولا حتى قال لا بد له يسوع بجثة، ولا بد أن يلتقي مع الزعيم الفلاني حتى يقنع أو شبه، لا يعني بمجرد أنك تحسن عرض المنهج الذي تدين الله عز وجل به فإن ذلك الإنسان يكون عنده تلك القابلية وينقاد ويخضع ويعني بل يستبشر ويفرح بما تدعو إليه. فنحن إذن في حاجة الآن إلى لا أقول إلى تصدر، لكن إلى إظهار هذا الخير الذي هو عندنا. لا ينبغي أن يبقى هكذا يعني مكتوما، أن يبقى مغمورا لا يراه الناس ولا يشعر به. وزيد على ذلك نحن لما نبين للناس ونفتح الباب على مصراعيه حتى يدخل من شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل، أيضا لابد علينا أيضا حتى لا نكون سببا في نفور بعض الناس منا أن نظهر في مظهر الإسلام يعني الحقيقي والاستقامة على الشرع كما أمر الله تعالى. نعم قد يكون الإنسان عنده تقصير، قد يقع الإنسان في المعاصي، قد تغلبه شهوة من الشهوات، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هو سمة الجماعة ككل، لا ينبغي أن يكون سمة الجماعة. نعم قد يحدث مثلا قال هنا في المدينة أبو هارون واحد من الإخوة هذا تعامل مع إنسان وخذاله مال وكذا وهو يصلي في المسجد وعنده لحية وعنده قميص كذا، ممكن هذا يظهر وجاوبنا على مثل هذا يعني أن الناس ما مش معصومين، ما وش يعني بالله عنده قميص لحية أنه لا يتقمص، لا هذا يمكن أن تقول الناس ممكن هذا إنسان ضعف يعني ضعف إيمانه، هذا إنسان غلبته شهوته، هذا إنسان غره شيطانه، فيمكن يعني أن يتقبل الناس مثل هذا. لكن أن الذي لا يتقبله الناس إذا رأينا أن مجموعة تعملها تقوم بمثل هذا، مجموعة قال هذه جمعة كلها وهذا يأخذ أموال الناس وهذا يأخذ أيضا أموال الناس وهذا يأخذ أموال الناس ولا يردها بل لا يريد حتى ردها، حتى بعد ذلك يتنكر ما يقول أنا ما عندي وإلى غير ذلك، يقول أنا ننجيك لي شلش من هذا القبيل. فبعد ذلك يعني عندئذ تغير يعني فكرة الناس، وحتى ظن الناس بما قد يتحول، يقول والله أنا ما أقدس أنا حتى أصلي في المسجد لأنه يوجد هذا الناس وهذا الجماعة وهم فلان فلان فلان فلان وقد يعدد منهم حتى يصل إلى عشرة ويقول مثلا يأخذ الأموال الناس ولا يتعاملون بمثل هذه المعاملة المشبوهة. فإذن ينبغي أن نكون نحن أبعد الناس عن معاملات هذه المشبوهة والتي هي المحرمة، يعني لا نتسامح بأن أخي مثلا يتعامل بالربا مثلا، لا نتسامح بأن أخ مثلا يرتكب أماكن الفساد، لا نتسامح بأن مثلا أخا يأخذ أموال الناس لا يريد ردها، لا نتسامح بأن أخ يعمل يعمل في أمور محظورة يعني يبيع ويشتري في الأمور يعني المحظورة في السلع التي يجوز المتاجرة فيها أصلا. نعم قد يقع في شبهة من الشبه كذا وعمل ربوية لا يظهر له فيها وجه الحق ممكن أن يتساهل معه، لكن إذا كان أمر بين ظاهر لا يقبل تأويلا وليس له فيه مجال لأن يأخذ بهذا أو ذاك، الأمر ظاهر يجب أن يقع في ذلك حتى إذا وقع له دهني صار نفسه، لكن أن يتظاهر به ويجهر به هذا يكون غير مقبول. لماذا؟ لأنه هذا يعرض جماعتنا ويعرض منهجنا إلى الإفلاس وإلى تحقير الناس له. ولهذا اليوم تجدون مثلا هذه الجماعات الآن يعني أقصد الحزبيين وما إلى ذلك لما يقال لهم في مثل هذه الأمور هما يعني أظهروا عزه على أن يعني يستحوذوا على السحر وأن يكسبوا الناس، فلماذا يفعلون الآن؟ لأن يحرضون الناس على السفين. قالوا انظروا هم يفعلون، انظروا ماذا يفعلون، انظروا ماذا يفعلون حتى الناس تعرف. يعني شأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلى غير ذلك أرادوا أن يصدوا الناس عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلموا في أصحابه وأن يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنه شاعر وأنه ساحر وأنه كاهن ويعلمه بشر، حتى يعني ضعفاء الناس الذين ليس لهم الحصانة العقدية الكافية يعني قد يغترون أمام هذه الترهات وهذه الأقاويل وهذه الأكاذيب فيصدقونها فيكذبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن الأمر يقع، تجدهم يعني انظروا ماذا يفعلوا، انظروا ماذا يفعلوا حتى يعني يصدونها. فنحن لابد أن نكون متنبهين لهذا، أن نكون يقظين حتى إذا وقع يعني من بعض إخواننا مثلا من مثل هذا التصرف لابد أن يقوم أناس راشدون عقلاء يتدبرون الأمر ويفكرون فيه ماليا، ثم بعد ذلك يجمعون أمرهم ويذهبون إلى هذا الإنسان وينصحونه وينبهونه على ما وقع فيه يعني من خطأ أو شرار أو معاملة مشبوهة أو محرمة، هكذا حتى يحافظوا على أنفسهم ويحافظوا على وجودهم، لأن الأمر ليس متعلق بشخص أو بشخصين يعني يقول أن الأمر هذا بعيد عني، لا، أنت ما دمت في جماعة المسلمين فأنت مطالب بأن تحمي نفسك وأن تحمي غيرك، يعني كقوم في سفينة، هل يقال أن القوم إذا كانوا في سفينة يريد كل إنسان يفعل ما يريد؟ ولهذا كما قال الرسول يعني لو صار كل إنسان يثقب السفينة من أجل أن يستقي الماء ويأخذ الماء إنه يتركونه يهلك جميع من السفينة لأن الماء يدخل إليها فتغرق، فكذلك لابد أن يأخذوا بعيد على يده فلا يتركون يفعلوا ما يريد. فهكذا نحن يعني ما دام الإنسان يعني منتمي إلى مثلا جماعة معينة ويدين الله سبحانه وتعالى في دين الإسلام وينتهج نهج معين لابد أن نحافظ على هذا النهج ونحافظ على رونقه ونحافظ على بهائه لا نلوثه إلا بهذه التفرقات وبهذه المعاملات المشبوهة المحرمة. ولابد يعني أيضا أن نتعلم لأن هذا الذي نتميز به عنه غير هو سلع العلم، يعني ما يمكن أن تتكلم مع الإنسان ولا تتكلم مع المحارب ولا تتكلم مع صاحب الهوى أو صاحب البدعة إلا إذا كان عندك علم، فبالعلم يمكن أن تقضي على مثل هذه الانحرافات وعلى الآراء الفاسدة وعلى الأهواء. هذا لابد أن تتعلم، إما أن يكون عندك علم أنت تحصله، وإذا لم يكن عندك علم أيضا لابد أن تتعلم وأن تسأل من يعرف وأن تسأل من يدري حتى تنظر أمرك، لأنك لا تلج ولا تدخل للميدان ولا تدخل للمعترك إلا إذا كنت عالما، أقصد بالعلم يعني الأمر الذي تكلمت فيه لابد أن تكون عالما، وليس المقصود أن تكون عالما يعني ملما بجميع مسائل الدين ومسائل العلم، لا، في الأمر الذي تحسنه أو تستطيع أن تدلي فيه بحجتك وبرأيك وبدليلك هنا لابد أن تتقدم ولابد أن تتكلم ولابد أن تقيم الحجة، فهذا الذي يميزنا على الغير. ونحن هذا في الحقيقة يعني نفرط فيه، نعم ليس الجميع أن يكونوا على مستوى واحد وأن يكونوا مثلا في يعني في واجهة واحدة، الناس تختلف، مراتب الفهم تختلف ومراتب العلم تختلف، تختلف مراتب الإيمان، الناس فيهم القوي وفيهم الضعيف. ولكن أقول يعني دائما لا بد أن نعتني ببعض العناصر وبعض الأشخاص الذين تظهر فيهم الجدية وعندهم رغبة وعندهم إرادة وعزيمة على طلب العلم، هذا لابد أن نشجعه. إذا كان مثلا في قرية أو في مدينة مثلا طالب علم ولا إنسان عنده إرادة وعنده رغبة في التعلم، هذا لابد أن يشجع نفسه وأن يشجع إخوانه، يعني يحرصون على تزويده مثلا بالكتب بالأشرطة بالسماح له في حضور المجالس هكذا، حتى ينمي علمه وحتى يزداد علما، لأنه بعد يصبح لسان حال عند القوم. إذا مثلا كان من يريد مثلا أن يتكلم وفي مسألة ولا غير ذلك، عوض قال مثلا باش ينتقل للمدينة، قال لا نذهب إلى فلان. فلابد من هذا، لابد. أنا ليس هذا يعني دعوة إلى مثلا يعني حزبية قال لابد نستمع على شخص ولا لا، ما إذا استمعنا على شخص فلأجل علمه ولأجل منفعته بأنه ينفع. فنحن لابد دائما يعني إذا وجدنا أشخاص عندهم قدرة على هذا فنحن نشجعه ونرغبهم في ذلك. إذا لم نجد على الأقل يكون واحد أو يكون اثنين، ممن يعني إذا كان اختلاف الإخوة مثلا يرجعون إليه، ممكن يعني في بعض المسائل العلمية يعني يستغفر به إلى غير ذلك، وهو يكون يعني أداة وصل أو أداة اتصال بينه مثلا بين علماء وبين دعاة كبار إلى غير ذلك. هذا من شأنه أن يجعل مثلا للإخوان الذين يكونون في منطقة ما يكونون يعني في مستوى مواجهة المخاطر التي تكون مثلا في مدينتهم أو في قريتهم. أن الآن كما يخفى عليكم شبه موجودة وهي منتشرة في الساحة، وسائل الاتصال الآن متوفرة، الآن تخرج يعني الدعاية في تصل إلى الجزائر وتصل إلى أي مكان. لا يخفى عليكم شبكة الإنترنت الآن هذا السلاح يحدي كما يقال، فيعني الأهل الأهواء أيضا يستعملونه بقوة ويسخرون مثل هذه الوسائل لتضليل الناس. والآن يوجد يعني في كثير من المدن يعني بعض الشباب هكذا عندهم اتصال بهذه القنوات هكذا، يقرؤون وربما ينظرون إلى هذه المعلومات وهذه الأمور التي تنشر هنا وهناك، وهي عبارة عن شبهات طبعا تضليلات وانحرافات يعني منهجية وسلوكية وعقدية، ومن بعد ذلك يستخرجونها وينشرونها. ونحن إذا لم نتبه لمثل هذا قد يكون يعني بعد ذلك يعني النتيجة تكون أدهى وأمر، ويكون الخطر يعني حاذقا بأهل القرية. إذن لابد نحن أن نكون متنبهين لمثل هذا، أن نكون متنبهين. لماذا نعمل مثل عمله؟ لماذا نعمل مثل عمله؟ إذا كان احنا عندنا مثلا اتصال من فيها القنوات ورأينا مثلا شيء من الخير وشيء من العلم وشيء من الهدى مثلا، لابد أن نستخرجه وأن نكون نحن الموزعين له، أن نكون نحن الداعين إليه. يعني دعوتنا تسبق دعوتهم، لأن دعوتنا قائمة على العلم وقائمة على البصيرة وقائمة على الهدى، دعوتهم للاستدلال ومع ذلك ينشطون لها. الآن مثلا ابتلي الناس الآن بقضية هذا الذي عرف الآن بحرب لبنان وفلسطين وكذا إلى غير ذلك. الآن هو والبدع الذين يعني لهم هذا الولاء المطلق للشيعة من كثيرين وغيرهم، يعني ما يعني يجدون شيئا ينصر هذه القضية إلا ونشرها، عالم يتكلم أو إنسان ولا داعي ولا مفكر ولا كذا يقول ها أيد كذا، حتى صبح الجرائد اليومية تبقى موجودة. وليس الحل السلفيين يعني مغمور بماذا؟ لا نقول بأن العلماء لا يتكلمون، لكن يعني حتى إذا تكلموا الذي ينشر فتواهم والذي ينشر أقوالهم يعني كأنه يوجد تباطؤ يوجد تخاذل عندنا، يعني ما نسارع نحن إلى تنبيه الناس. مع أن العلماء يعني سكت العلماء ليس كما يظن البعض، يعني يقول إذا سكت العالم يعني أن هذا العالم كيف لا يأخذ موقفه، هو ما علموا أن السكوت العالم أحيانا هذا هو الموقف الإيجابي، بل هذا هو العلم. كان الصحابة وكان السلف الصالح رضوان عليهم في زمن الفتن لما تقع فتنة ويرى بأنه لو تكلم تكون فتنة يسكت ما يتكلم، فيكون هذا هو الموقف الإيجابي. الآن هو أرادوا من السلفيين أن يخوضوا في هذه المسألة وأنقوا يبينوا موقفهم، يقول لا أحيانا النصر مطالب أعرض عن هذه المسألة لأن اللي فيها يعني النظرة ولي فيها يعني رأي آخر حتى يستبين الأمر، وحتى ننظر يعني إلى كلام العلماء وننظر إلى فتاوى العلماء ولا غير ذلك. ننصر لا ينبغي نحن أن ندخل في مثل هذه المواجهة. هذا الحزبين عندهم هذا التصرف، هذا موقف جانب القضية كذا، إذا استغل يقول هذا التخاذل. نحن ما ماش مطالبين يعني باش يكون عندنا موقف إلا بعد أن يستبين الأمر، إلا بعد أن تتضح الحجة، إلا بعد أن يتكلم العلماء. إذا سكت العالم فكيف تتكلم أنت؟ وسكوت العالم ليس هو الجد، وليس هو التخاذل، وليس هو الضعف، لأن العالم قد يتريث والعالم قد يبحث في الأمور، لأن المسألة هي النظر للعواقب ليس بالإفادة. يعني كم من إنسان يتهور في البداية وفي الانطلاق لكن لا ينظر إلى العواقب، والعالم لا ينظر في البداية وينظر أيضا في النهاية وينظر أيضا في الوسائل، لأن عنده أن الغاية لا تبرر الوسيلة. عندك غاية شريفة لكن لابد أن تتبع الوسيلة الشرعية، تتخذ الوسائل المحظورة الممنوعة. وهؤلاء الناس يريدون أن يصلوا إلى الغاية على أنهم يصور المسلمين أن الغاية هي كذا، إلحاق اليهود ويعني لإخراج اليهود وإلحاق الهزيمة بهم. فالناس يقول لك أنت يعني متخاذل، أنت لا تريد نصر اليهود. فينظرون إلى الغاية لكن انظر إلى الوسائل التي يستعملونها. هل هذه الوسائل التي استعملوها وسائل شرعية حتى نتضامن معكم وحتى نتفق معكم؟ هذه الأمور لابد لها من ماذا؟ أقول يعني أنه من واجب الإخوة في مثل هذا الأمر يعني التريث والإعراض عن المسألة حتى يظهر فيها الحكم. ولكن إذا ظهر فيها الحكم وإذا كان فيها يعني بيان وكان فيها تبيين وتصريح من علماء الأمة الذين يثق الناس في علمهم وفي دينهم وفي ورعهم، هناك لابد أن نكون نحن مصدقين، لابد أن نكون يعني في المستوى المطلوب بأن نأخذ مثل هذه الفتاوى ومثل هذه الأحكام ونشرها في الناس ونبين لهم الحق. لأن أحيانا قد يظهر مثل هذا يعني في الساحة الدعوية عند المسلمين، لكن بعد ذلك ما تجد من يتحمس القضية ومن ينشر مثل هذه الكلام وينشر مثل هذه الفتوى الذي قد يخدم حق القضية من انطلاقا من أصولها الشرعية وانتهاء بغايتها التي لا تتصادم مع شرع الله سبحانه وتعالى. هذا في يعني عموما هو في واجبات أو في بيان بعض واجبات وحقوق الإخوة فيما بينهم، ولا سيما ما دام نتكلمنا في مثل هذا الموضوع. يعني أردنا يعني أن نبين فقط أن الأخوة ليست هي كلمة يدعيها الإنسان، وليست هي يعني عملا يقول بأنه هو عمل بين بسيط، بل هو واجب ثقيل ورابطة قوية لابد الإنسان أن يعمل لها حسابها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أذن وصف الإيمان بأنهم إخوة، وهذه الأخوة لا تتحقق أيضا إلا بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحذرتم وش السلام بينكم. فهذا الذي ينبغي أن نركز يعني الكلام حوله، ولعل فيما ذكرت يعني في بعض النقاط أن تكون إن شاء الله هناك الفائدة المرجوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بها وأن يجعل عاقبتنا إن شاء الله.